قام وفد مجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إيل وأفراده برئاسة جوني هون رئيس المجلس المشترك بزيارة قصر كومسوسان للشمس ليعبروا عن احتراماتهم للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل يوم الخامس الأربعاء.